ابعتوا لنا قاتل خداد، وهو متوقع ان مش هيحصل، متوقع ان هتحصل حرب معهم، فرفضوا قالوا كلنا قتلناه. قال اعترفتم على انفسكم؟ قالوا نعم كلنا قتلناه. فخرج اليهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بجيش، وبشر المسلمين الذين معه انه حتقتلون هؤلاء وتكون لكم الغلبه ويكون فيهم رجل المخدد فيه كذا وفيه كذا. فكان ما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل هؤلاء وكانوا يدبرون ويكيلون، فجعل الله عز وجل في تدبيرهم تدميرهم، دمرهم الله بتدبيره. الخوارج قالوا اخرجوا، وكانوا من اشجع الناس في القتال، وكانوا من اقوى الناس في القتال. فلما خرجوا لعلي بن ابي طالب، بعضهم قال لبعض هتعملوا زي ايام معاويه وايام كذا وتطلعوا بالرماح ويضحكوا عليكم، لا ارموا الرماح وسلوا السيوف، طلعوا بالسيوف على طول. فكان مقتلهم في ذلك انه رموا الرماح وخدوا السيوف، وما كان من جيش علي الا ان رماهم بالرماح، فقتلوا جميعهم الا نحو عشرة فقط. ولكن كان في من يعتقد اعتقادهم في بلدان أخرى، في بلدان كان فيهم، وبدوا يجتمعون بعد ذلك. وكان من معاوية بعد ذلك أن خمدهم معاوية ويزيد بن معاوية، أخمدوهم في خلافة معاوية وخلافة ابنه يزيد. ثم خرجوا بعد ذلك حين مات يزيد ابن معاوية وتملك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وحصل فرقة بين أهل الشام وبين أهل العراق وغيرهم، وعبد الله بن الزبير أخذ الخلافة وبايع له الحجاز، تحصل فرقة يقوم يطلع الخوارج. خرج الخوارج واشتد أمرهم بعد ذلك، وأظهروا معتقدات عجيبة جدا جدا. فنافع بن الأزرق كان في العراق، في اليمامة نجدة الحروري غيرهم، كان معتقدهم اللي بقى زاد عما كان على من قبلهم، قالوا من لا يعتقد معتقدهم فهو كافر. طيب والذي يعتقد معتقد الخوارج ولا يخرج لقتال المسلمين يبقى أيضا كافر عندهم. ثم بعد ذلك يقولوا القرآن فقط، نتمسك بالقرآن. طب آخرة اللي يقول إحنا قرآنيون زي بتوع عصرنا دول اللي طالعين يقول لنا إحنا قرآنيون، ما هم دول بقايا الخوارج، الخوارج اللي قالوا ذلك في الماضي. الآن بتطلع الدعوة من جديد، طيب اللي حيقول أنا قرآني حيوصل لإيه في النهاية؟ اسمعوا يوصلوا لإيه. قالوا انه معتقدهم ان من لا يعتقد معتقدهم فهو كافر. معتقدهم ان احنا ناخذ بالقران بس، ما ناخذش حاجه ثانيه غير القران. خدوا ايه من القران؟ ابطلوا رجم المحصن. اول ما بداوا اليوم على الحدود الشرعيه، معروف ان الانسان الزاني المحصن يرجم، الزاني الغير محصن بزواج هذا يجلد. قالوا لا، ما فيش في القران رجم. ده اللي كان خايف منه عمر رضي الله عنه، وقال انه لولا ان يقال احدث عمر لكتبتها في المصحف، يعني كتبها في ظهر المصحف يلحقها يعني المصحف، ان الرجم من شريعه الله، وهذا مجمع عليه بين اهل العلم في ذلك. ده الخوارج قالوا لا، ما نقولش بهذا الشيء، رجم ما فيش حاجه اسمها رجم. السارق الذي يسرق، معلوم اتفاقا بين العلماء ان تقطع يد السارق منين؟ من الكوع، الكوع اللي هو الرسغ، يعني رسغ الانسان، يبقى الكف بس اللي تقطع. لا، الخوارج قال لك نقطع من الدراع، من الباط، من الابط نقطع، ما حدش قال هذا قبل ذلك. قالوا شكرا، قال اقطعوا ايديكم واليد تطلق على هذا كله. شوف اللي يترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه تبين كيف تقطع يد السارق. لا، قالوا لا، تقطع اليد من الابط، تقطع الايد بحلها. طيب الصلاه، لكن المراه الحائض ما تصليش ليه؟ صلي المراه الحائض. هنا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يخرف في دينه. ومين اللي علمنا الصلاة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن أمرنا بالصلاة، لكن كيف تصلي بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرف اللي يقول أنا قرآني هو عايز يوصل لإيه في النهاية؟ في النهاية إلغاء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما فعل هؤلاء الكلاب المجرمون. فقالوا المرأة الحائض تصلي. الذي يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم كافر. يعني لو إنسان شاف منكر سكت قال لك ماليش دعوة، هذا نقول عاصي. هم يقولوا لا، هذا كافر خارج من الدين، يستحق أن يقتل طالما أنه كان قادرا، ما فيش حاجة اسمها عاصي. أهل الزمة يقولوا لا، نحترم أهل الزمة ونوقر، ما نتعرضش لأهل الزمة. طيب المسلمون يقتلون أهل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هذا فعل هؤلاء الخوارج، لهم أشياء كثيرة جدا في اللي جعل العلماء يكفرونهم. يمكن بعد فترة جد ناس تنيل بقى من الخوارج بعد هؤلاء، قاموا قالوا إنه